طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسائل أهمها علة إعراب الفعل المضارع، وذكرنا أن الجمهور على أنها أن فعل المضارع أشبه الاسم في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء وجريان الفعل المضارع على حركات وسكنات اسم الفاعل. فقلنا هذه انتقدها ابن مالك رحمه الله، وقال العلة الصحيحة أنها اعتبار المعاني على الفعل المضارع كما أنها تعتبر الاسم، لأن علة إعراب الاسم اعتبار المعاني، يعني اعتبار يعني تعاقب المعاني المختلفة على صيغة واحدة. زيد هذا يأتي فاعل ويأتي مفعولا به ويأتي مضافا. ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، قلنا هذه توالت الحركات هنا وهي الإعراب الرفع والنصب والجر، واختلفت المعاني. فزيد هنا جاء لمعنى الفاعلية، وجاء لمعنى المفعولية، وجاء لمعنى الإضافة. هذه العلة موجودة في الفعل المضارع، وقلنا المثال المشهور لا تأكل السمكة ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا المثال تعتبره المعاني، إما النهي عن كل واحد منهما على حدة، أو النهي عن الجمع، أو النهي عن الأول وإباحة الثاني. إذن هذه معاني متعاقبة تعاقبت على الفعل الواحد وهو تشرب، ولم يميز هذا عن ذاك إلا الإعراب. ولكن الإعراب جعل أصلا في الاسم فرعا في الفعل، لأن الاسم لا يخلف غير الإعراب ما يميز هذه المعاني. ما أحسن زيد، زيدا، زيد، ليس عندنا خلف عن الحركات ما يبين ويميز هذه المعاني بعضها عن بعض. أما الفعل فعندنا ما يميز المعاني، يعني ما يخلف الإعراب في تمييز هذه المعاني بعضها عن بعض. فلك أن تقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، هنا أظهرت لا تأكل السمك ولك شرب اللبن، لا تأكل السمك شاربا اللبن. إذن وضع اسم موضع الفعل المضارع فبانت المعاني. إذن شيء غير الإعراب ميز هذه المعاني بعضها عن بعض. فلما وجد في الاسم ما في الفعل ما يميز المعاني بعضها عن بعض غير الإعراب، جعل فرعا في الفعل المضارع أصلا في الأسماء. هذه المسألة سبقت معنا، وقلنا اعترض ابن مالك على الجمهور بأمور، والجمهور أيضا اعترضوا عليه بأمور. وقلنا الأرجح قول ابن مالك، لأنه يعتبر من قياس العلة، والجمهور من قياس الشبه. قياس الشبه هذا ضعيف عند الأصوليين، لأن النحاة يجرون في الاستنباط والتعليل مجرى الأصوليين. لذلك السيوطي رحمه الله له كتاب الاقتراح، قسمه يعني يعتبر أصول النحو، كما الفقه له أصول الكتاب والسنة والقياس وتقسيم، هل يعلل الحكم بعلتين فأكثر، هل العلة تتبعض أم لا، نقض العلة بما يكون، هذه كلها جعلها على نمط ما عليه الأصوليون في كتبهم، فسمى كتاب الاقتراح أظن في أصول النحو، مطبوع هذا. أيضا المسألة التي تعرضنا لها وقلنا أن الفعل المضارع له حكمان، حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره. وذكرنا الحكم الذي باعتبار أوله، وهو حركة البنية التي تتعلق بحرف المضارعة، أنيت، هذه تلحق الفعل المضارع والأصل فيها السكون. قلنا تحرك بالضم إذا كانت مأخوذة أصلها رباعي، سواء كان أصولا فيه ما هو زائد، دحرج يدحرج بضم الياء، أكرم يكرم بضم الياء. لما؟ لكونه مأخوذا من فعل ماضي رباعي، وما عدا ذلك الذي هو أقل من الرباعي الثلاثي والخماسي والسداسي تفتح، هذا باعتبار أوله. وقلنا هذه الحركة تسمى حركة بنية. أما ما يتعلق بالآخر وهو درسنا اليوم، نقول الفعل المضارع له حكم باعتبار آخره، يعني بحسب البناء والإعراب، وهذا عند الجمهور، وهذا عند الجمهور أن للفعل المضارع باعتبار آخره حكمين، البناء والإعراب. لما عند الجمهور؟ لأن بعض النحاة يرى أن الفعل المضارع معرب مطلقة سواء اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد، والجمهور على التفصيل أنه يكون مبنيا ويكون معربا. أما حالات البناء، حالات البناء فنقول يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، المقصود بنون الإناث نون النسوة. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: وفعل أمر ومضي بنيا، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث فيرعن منفتن. ابن مالك رحمه الله يسير في الألفية بتسمية نون النسوة نون الإناث في هذا الموضع، قال: وأعربوا مضارعا العارية من نون توكيد، من نون توكيد ومن نون إناث. وهناك أيضا في باب التوكيد: وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الإناث أسندا، وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الإناث أسندا، فيسمي نون النسوة نون الإناث. وهذا قلنا أعم وأجود، كل نون النسوة نون الإناث ولا عكس. الحاصل أنه إذا اتصلت نون الإناث بالفعل المضارع عند الجمهور بني معها على السكون، فيكون الفعل المضارع مبنيا على السكون متى إذا اتصل به نون الإناث. لما أعرب، لما بني الفعل المضارع؟ ذكر له ثلاث علل، ذكر له ثلاث علل في هذه المسألة. الأولى: حملا له على الماضي المتصل بها، يعني حمل الفعل المضارع على الفعل الماضي إذا اتصل بنون الإناث. وسبق أن نون الإناث تتصل بالفعل الماضي، وإذا اتصلت نون الإناث بالفعل الماضي قلنا بني معها على السكون. لما بني الفعل الماضي مع نون الإناث على السكون؟ قلنا دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، أو لتمييز الفاعل عن المفعول. وقلنا هذا لا يتأتى في النون نون الإناث، وإنما هو في الأصل باعتبار التاء، باعتبار ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين، تتصل بالفعل الماضي فيشتبه علينا الفعل المسند إلى الفاعل والفعل المسند إلى المفعولين. فسكن الفعل الماضي إذا اتصلت به ناء الدالة على الفاعلين ليميز عن ناء الدالة على المفعولين. هذا تعليل ابن مالك رحمه الله. أما الجمهور فهو لكراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وهذه النون لا تتأتى مع هذا، وإنما حملت التاء والنون على ناء الدالة على الفاعلين بقياس العلة، وهو حملت ناء أو التاء والنون نون الإناث على ناء الدالة على الفاعلين، قلنا للمساواة في الرفع والاتصال، يعني قيست هذا على تلك. الأصل ناء، ولكن حملت التاء ونون الإناث على ناء في أي شيء؟ في أن كل منها من هذه الثلاث ضمير متصل، وأيضا ضمير رفع، لأن التاء تكون في محل رفع والنون تكون في محل رفع. إذن علة بناء الفعل الماضي إذا اتصلت به نون الإناث دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث لا توجد فيه هذه العلة. يقوم، إذا قلت يقمنا النسوة يقمنا، لم يسكن هنا الفعل لأجل دفع توالي أربع متحركات. لما؟ لأن يقوم هذه الواو ساكنة وليست في متحركة، إذن ليس عندنا أربع متحركات. ولكن قالوا حملا للمضارع على الماضي المتصل بها، المطلقات يرضعنا، قالوا حمل يرضعنا على أرضعنا، حمل يرضعنا على أرضعنا، يعني نزل الفعل الفاعل في يرضعنا من فاعله منزلة الجزء منه، كما نزل الفاعل في أرضعنا منزلة الجزء منه. هذا المقصود بالحمل هنا. إذن نقول بني الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث أولا حملا للمضارع على الماضي المتصل بها في أي شيء؟ الحمل هنا نقول في تنزيل الفاعل منزلة الجزء من فاعله، هذا أولا. ثانيا قيل لنقصان الشبه، ضعف الشبه، لأن الفعل المضارع أعرب لأي سبب؟ لمضارعته، مشابهته الاسم فيما سبق، وهذه المشابهة مشروطة بعدم المعارض، بعدم المعارض، والمعارض المقصود به ألا يتصل بالفعل المضارع ما هو من خصائص الفعل، يعني يعرب الفعل المضارع إذا أشبه الاسم، لكن بقيد لابد أن ينتفي مع هذا الشبه، يعني إذا وجد الشبه لابد من انتفاء المانع والمعارض، وهو ألا يتصل بالفعل المضارع ما هو من خصائص الفعل. فإن اتصل بالفعل المضارع ما هو من خصائص الفعل نقول ضعف الشبه، نقص الشبه، فإذا عاد إلى أصله وهو البناء، لأن انتفاء المعارض وعدم المعارض هذا شرط، والشرط إذا فات مشروطه، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى بالضبط كسبب، يعني ما يلزم من عدمه العدم. فإذا اشترط في هذه المشابهة ألا تعارض بما هو من خصائص الأفعال ووجد هذا المعارض نقول انتفت المشابهة، انتفت المشابهة. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة نقول تركبه معها تركيب 15، تركبه معها تركيب 15. إذن يسكن آخر الفعل المضارع تسكين بناء إذا اتصلت به نون الإناث، هذا أهم شيء، يسكن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث تسكين بناء. وعلل هذا التسكين بثلاثة أمور: ضعف الشبه، حملا له للماضي على الماضي المتصل بها، الثالث تركبه معها تركيب 15. هذا المذهب الأول وهو مذهب الجمهور. المذهب الثاني أنه معرب حتى مع نون الإناث، معرب حتى مع نون الإناث، والمطلقات يرضعن هذا عندهم فعل مضارع مرفوع ورفعه، والمطلقات يتربصن، والوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن، يرضعن هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة، إذن إعرابه مقدر عند هؤلاء كابن طلحة والسهيلي وابن درستويه، هذا عندهم الفعل المضارع إذا اتصل بنون الإناث معرب على أصله. لما؟ لأن هذه النون لا تتصل إلا بالأفعال، فإذا اتصلت بالأفعال ضعف شبهه بالاسم، فعاد إلى أصله، ضعف شبهه. لا، نقول الفعل المضارع إذا اتصل على قول ابن طلحة وغيره الفعل المضارع مع نون الإناث معرب، معرب لما؟ لبقاء علة الإعراب. قالوا يقمن يرضعن، هذه علة الإعراب موجودة، اعتوار المعاني موجودة قبل اتصال النون وبعد اتصال النون، وليس عندنا دليل يرفع هذه العلة وهي اعتبار المعاني، فيبقى على أصله. فيقول يرضعنا هذا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. لما قدرت؟ قالوا لشبهه بالفعل الماضي. في أي شيء؟ في تنزيل النون منزلة الجزء من الفعل، في تنزيل النون منزلة الجزء من الفعل. إذن هذان مذهبان فيما إذا اتصلت نون الإناث بالفعل المضارع: أولا أنه يسكن تسكين بناء، الثاني أنه معرب على أصله لأنه خرج عن أصل البناء إلى الإعراب لوجود العلة، وهذه العلة موجودة وباقية مع النون ومع عدم النون. واضح هذا؟ ابن هشام رحمه الله ذكر مسألة قد تشتبه على طلبة العلم، فقال: ومنه إلا أن يعفونا. ومنه يعني من الفعل المضارع المبني على السكون اتصلت به نون الإناث، إلا أن يعفونا. يعفونا هذا من باب عفا يعفو، ما كانت لامه واوا، ما كانت لامه واوا، دعا يدعو، عفا يعفو. إذا قلت يعفونا، يعفونا، النون هذه نون الإناث، فيكون ما قبلها ساكن تسكين بناء على قول الجمهور، ووزنه يفعلنا بإثبات اللام. هذا بخلاف الرجال، الرجال يعفون، الرجال يعفون، هذه النون نون الرفع، والواو هذه ضمير فاعل، وواو الفعل عفا يعفو حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. ففرق بين إلا أن يعفون والرجال يعفون. يعفون أصله يعفو واو مضمومة، وجاءت واو الضمير بعدها ثم نون الرفع، فاجتمع عندنا واوان، الواو الأولى وهي واو الكلمة مضمومة، والواو الثانية ساكنة ضمير. نقول خففت الواو الأولى بإسقاط حركتها فالتقى ساكنان فحذفت الواو الأولى فصار يعفون على وزن يفعون بحذف اللام. إذن فرق بين واو يعفون إلا أن يعفون أو النسوة يعفون أو النسوة يدعون، وبين الرجال يعفون أو الرجال يدعون. الواو تلك واو الكلمة، والنون نون الإناث، وهنا الرجال يعفون، الواو هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، والنون هذه نون نون الرفع. هذه الحالة الأولى من حالات بناء الفعل المضارع. الحالة الثانية أن يبنى على الفتح، أن يبنى على الفتح، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد، نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أم خفيفة. نون التوكيد الثقيلة مستقلة يعني برأسها، ونون التوكيد الخفيفة هذه مستقلة برأسها. اختلف النحاة في النونين هل هما أصلان برأسهما أم أحدهما فرع عن الآخر. جمهور البصريين على أن نون التوكيد الثقيلة مستقلة برأسها، ونون التوكيد الخفيفة مستقلة برأسها، كما ذهبوا إلى ذلك في السين وسوف. السين وسوف عند البصريين أن كل منهما كلمة مستقلة، كذلك نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة كل منهما أصل برأسه. وهذا هو الصحيح. لما؟ لأن نون التوكيد الخفيفة أفردت في أحكام لا تشاركها نون التوكيد الثقيلة، أهمها أنها لا تلي ألف الاثنين، لا تلي نون التوكيد الخفيفة لا تلي ألف الاثنين، فتقول لا تضرباني الرجلين مثلا، ولا يصح أن تأتي بي لا تضربان تأتي بنون التوكيد الخفيفة، ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، يعني لا يصح أن تقع نون التوكيد الخفيفة بعد ألف الاثنين. كذلك سبق معنا هذا في الفعل الماضي المسند إلى نون الإناث أنه يؤكد، ولكن يشترط في تأكيده أن يكون بنون التوكيد الثقيلة، ولا يصح أن يؤتى بنون التوكيد الخفيفة. وقلنا يجب أن يفصل بين النونين بألف زائدة تراها توالي الأمثال، فتقول اضربنان اضربنان اضربنان أيتها النساء، اضربنا اضربنا، هذا فعل أمر اتصلت به نون الإناث وبني على السكون، أردت تأكيده فتأتي بألف فاصلة بين نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة، ولا يصح أن يؤتى به نون التوكيد الخفيفة، وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الإناث أسندة. كذلك إذا التقى ساكنان نون التوكيد الخفيفة مع ساكن آخر حذفت لا تهين الفقيرة، علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، لا تهين الفقيرة. هنا نقول هذه تهين لا جازمة، ونستدل على أن نون التوكيد هنا خفيفة، الفعل مبني مع نون التوكيد الخفيفة، وأنها حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. لو كان معربا ماذا يكون صيغته؟ لا تهين الفقيرة، لا جازمة فعل المضارع بعدها مجزوم، تهين سكنت النون التقى ساكنان الياء والنون حذفت الياء، إذن لا تهين الفقيرة، هذا لو كان جازما، لكنه أبقى الياء وفتح النون، دل على أن الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفة وحذفت للتخلص من التقاء الساكنين. لا تهينا الأصل، التقى ساكنان نون التوكيد الخفيفة واللام من الفقير وحذفت نون التوكيد الخفيفة. الفرق الرابع الذي زاده أو الذي رجح أن نون التوكيد بأصلها كلمة بأصلها والخفيفة كلمة بأصلها في الوقف. نون التوكيد الخفيفة عملت معاملة التنوين إذا كان ما قبلها فتحة، ليسجنن وليكونن، هذا في الوصل. وإذا أردت أن تقف عليها ليكونا، خذا تقول خذا، تقلب نون التوكيد الخفيفة ألفا، هذا إذا كان ما قبلها مفتوحة. أما إذا كان مضموما أو مكسورا فوجب حذفها وأن يرد ما حذف لأجلها في الوصل، وهذا سيأتينا بعد قليل. إذن نقول نون التوكيد الخفيفة أصل برأسها، ونون التوكيد الثقيلة أصل برأسها، على خلاف ما عليه جمهور الكوفيين بأن الخفيفة فرع عن الثقيلة، يعني حذف حرف من الثقيلة وبقيت نون خفيفة، وما كان بحرفين أصل لما كان بحرف واحد. وبعضهم عكس العلة عليه، الحاصل أن كل من نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة الصحيح أنه كل منهما أصل برأسه. إذا أكد الفعل المضارع بنون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة نقول يبنى معها على الفتح، يبنى معها على الفتح، لكن بشرط أن تكون هذه النون مباشرة لفظا وتقديرا، يعني لا يوجد فاصل بين النون وبين الفعل المضارع، سواء كان فاصلا في اللفظ في النطق أو في التقدير، سواء كان في النطق أو في التقدير. إذا قلت لينبذن كما في قول تعالى لينبذن، هذا فعل مضارع مغير الصيغة مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، نقول مبني على الفتح لينبذن. آخر الفعل الذال، النون اتصلت بالذال، هل هناك فاصل لفظي كما في لا تتبعاني؟ لا. هل هناك فاصل مقدر واو أو ياء؟ نقول لا. إذن يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة. علة البناء عندهم تركبه تركيب 15، وقيل تمييز المسند إلى الفاعل إلى الواحد المذكر عن المسند إلى الجمع. إذا قيل هل تضربن، هل تضربن، تضربن هذا فعل مضارع مبني على الفتح، لما؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة تضربن. لو لم نبنه على الفتح وأعربناه على الأصل بالضم فقلنا هل تضربن، فعل مضارع مرفوع ورفع ضم ظاهر على الباء. لو قلنا بهذا أعربناه لالتبس بالمسند إلى واو الجمع، لأن المسند إلى واو الجمع هكذا يكون تقديره هل تضربن. كيف جاء تضربن؟ أصله هل تضربون، هذا من الأمثلة الخمسة، جاء بنون التوكيد فاجتمع ثلاث نونات، حذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال، دفعا لتوالي الأمثال، تضربون اجتمع ساكنات، الواو التي هي الضمير الفاعل والنون الأولى من نون التوكيد الثقيلة لأنها عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فحذفنا الواو لوجود الدليل عليها فصار هل تضربن. إذن المسند إلى واو الجمع مؤكد بنون الثقيلة تقول هل تضربن، ولو أعرضنا المسند إلى الواحد المذكر لقلت هل تضربن. إذن التبس المسند للواحد إلى مع المسند إلى واو الجمع، فقالوا إذن نبني المسند إلى الواحد على الفتح فرقا بينه وبين المسند إلى واو الجمع، لأن المسند إلى واو الجمع معرب وليس مبنيا، واضح هذا. ثالثا يعني مما علل به البناء هنا نقصان الشبه، ضعف الشبه. الأصل فيما في الفعل المضارع أنه إذا أشبه الاسم المشابهة التامة أعرب، لكن بشرط عدم وجود المعارض. وما هو المعارض؟ قلنا ألا يتصل به ما هو من خصائص الأفعال، فإن اتصل به ما هو من خصائص الأفعال كنوني التوكيد أو نون الإناث رده إلى أصله وهو البناء، وهو البناء. ولذلك بعضهم يرى أن المبني على الفتح هنا على السكون وليس على الفتح كما هو مذهب سيبويه. هل تضربن عنده الفتحة هنا ليست فتحة بناء، وإنما الأصل أنه مبني على السكون وحرك بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة طلبا للخفة. إذن نقول يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة كانت أم ثقيلة، واشترطنا في النون أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا، احترازا من نون التوكيد إذا فصل بينها وبين الفعل فاصل ملفوظ به، وذلك نحو فاستقيما، يمثل لذلك النحاة بقوله تعالى فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، لا تتبعاني هذا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، أصلها تتبعان مثل تضربان، دخل الجازم لا فحذف نون الرفع صار لا تتبعا، حذفت نون الرفع للجازم، فعل مضارع مجزوم بلا وجزم حذف النون، أريد تأكيده بنون التوكيد الثقيلة، هنا الخفيفة لا تأتي ولم تقع خفيفة بعد الألف، فالتقى ساكنان الألف والنون الأولى من الثقيلة، الأصل في هذا أن نحذف لأنه لا يمكن التحريك، لكن نقول هنا الحذف يتعذر لأمرين، أولا أو لأمر وهو أنه لو حذفنا الألف لالتبس المسند للواحد بالمسند للاثنين، إذا قلت لا تتبعن تتبع هذا آخر الفعل كما قلنا اليوم بذلنا هذا آخر الفعل تتبع، تتبعن هذا ظاهره أنه مسند إلى الواحد وليس هذا المقصود، بل المقصود أن يسند إلى الاثنين، إذن حذف الألف هنا يوقعنا في اللبس، إذن يتعذر حذف الألف ولا يمكن حذف النون، لما؟ لأنه جيء بها لمعنى خاص وهذا المعنى يفوت بفواتها، إذن لابد من إبقاء الساكنين وهذا مغتفر، وهذا مغتفر إبقاء الساكنين في لغة العرب في هذه الحالة مغتفر بشرطين، الأول أن يكون الساكن الأول حرف لين، ألف قبلها فتحة وهذا لا يكون إلا مفتوحة، واو قبلها مضموم أو مفتوح، ياء قبلها مكسور أو مفتوح، هذا في الساكن الأول، الساكن الثاني أن يكون مدغما في مثله، أن يكون مدغما في مثله، بهذين الشرطين وجدت في قوله تعالى ولا تتبعاني، الأصل في نون التوكيد أن تكون مفتوحة هنا كسرت، لذا قال ابن مالك وكسرها ألف، لما قيل تشبيها لها بالنون الواقع بعد ألف الاثنين يعني بنون التثنية، الزيداني يضربان، الزيداني يضربان، الزيداني هذه النون وقعت بعد ألف الاثنين فكسرت على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، لا تتبعاني كسرت النون التوكيد الثقيلة هنا والأصل فيها الفتح، تشبيها لها بنون التثنية الواقع بعد ألف الاثنين، هذا هنا وجد فاصل وهو الألف تتبعاني، هل نقول الفعل المضارع اتصلت به نون التوكيد فيبنى؟ نقول لا، لما؟ لأن شرط البناء الاتصال مباشرة، وهنا وجد انفصال بين تتبع وبين النون، وهذا الفاصل وهذا الحاجز ملفوظ به ليس مقدرا، قد يكون الفاصل مقدرا، قد يكون الفاصل مقدر يعني منويا، وذلك كما في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن، تسمعن هذا الفاصل موجود ولكنه مقدر، أصله تسمعون، تسمعون فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، الواو هذه فاعل والنون هذه نون، نون الرفع، نون الرفع، تسمعون مثل تضربون، أكد بنون التوكيد الثقيلة فاجتمع عندنا ثلاث نونات، دفعا لهذا التوالي نحذف نون الرفع فصار لتسمعون، التقى ساكنان الواو والنون الأولى، ماذا صنعنا؟ حذفنا الواو لوجود الدليل عليها وهو الضمة، ضمة تسمعن، صار لتسمعن، لتسمعن، هذا الفاصل مقدر وهو الواو، لذلك تسمعن كيف تعربه؟ تسمعن تقول فعل مضارع، تسمعن فعل مضارع مرفوع بثبات النون المحذوفة ليس مقدرة، ثبات النون المحذوفة لدفع توالي الأمثال، والواو ضمير، الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون حرف لا محل له من الإعراب، حرف توكيد مبني على فتح محل له من الإعراب، كذلك ولا يصدنك، يصدنك بضم الدال مع التشديد وفتح النون، أصلها لا يصدنك، أصلها يصدون، يصدون فعل مضارع أسند إليه واو الجماعة، والنون هذه نون، نون الرفع، نون الرفع دخل عليه الجازم فحذفت النون لأي شيء للجازم. إذن يصدونك هذا تقول فعل مضارع مجزوم بلا، والجزم حذف نون الرفع. أكد بنون التوكيد الثقيلة يصدونك، التقى ساكنات ما هما الواو والنون الأولى من نون التوكيد الثقيلة، ماذا صنعنا؟ حذفنا الواو لوجود الدليل عليها. إذن الفاصل هنا مقدر، الفاصل مقدر. لتبلون هذه بضم الواو، لتبلون هذه الفاصل فيها ملفوف على الصحيح وليس مقدرا كما وهم فيه بعض الكتاب. لتبلون أصله بلا يبلو، تبلون هذا فعل مضارع مغير الصيغة، تبلى و تبلى و تكتبها كذا تضبط تو ب لا فتح اللام وواو ثم بعدها واو ونون، كم واو؟ ووان ونون الرفع، كأنها من الأمثلة الخمسة. فعل مضارع مغير الصيغة لتبلون، الواو الأولى تحركت لأن واو الضمير ساكنة يناسب ما قبل أن يكون مضموما، إذن تبلى و تبلى و نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صار تبلاون، ألف ساكنة التي هي مقلبة عن واو لام الكلمة والواو التي هي الضمير، تبلاون التقى الساكنان الألف والواو، لا يكون تحريك الألف، والألف هنا ما قبلها مفتوح، إذن وجد دليل على المحذوف فتحذف الألف صار لتبلاون، لتبلاون تبلاون. الواو هذه نائب فاعل والنون نون الرفع، أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة فالتقى ثلاث نونات، فالتقى ثلاث نونات يعني اجتمع معنا ثلاث نونات، والعرب تكره توالي الأمثال فحذفت نون الرفع دفعا لهذا التوالي، فالتقى ساكنا الواو التي نائب الفاعل والنون الأولى من نون التوكيد الثقيلة. ماذا نصنع؟ هنا لا يمكن الحذف، لما؟ لأننا لا نحذف إلا إذا وجد دليل قبل المحذوف، تبلون تبلى اللام مفتوحة ثم واو ساكنة، اللام المفتوحة الفتحة هذه قلنا دليل على الألف المحذوفة، فلو حركناها بالضم لسقط دليل المحذوف، هذا لا يجوز، إذن لابد من إبقائها، وهذه يسمونها مفسدة كبرى. والواو ساكنة وهي ثقيلة وتحريكها بأي حركة يزيدها ثقة، فهو مفسدة في اللسان يعني ثقل في اللسان، فهذه مفسدة وتلك مفسدة، ويقولون إذا اجتمع مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى، يعني بدلا من أن نحرك اللام بالضم لمناسبة الواو ماذا نصنع؟ نحرك الواو، نحرك الواو دفعا لتوالي أو لالتقاء الساكنين، نحرك الواو بالضمة يعني بحركة من جنسها دفعا لتوالي أو التقاء الساكنين. إذن لتبلون تقول فعل مضارع مرفوع بثبات النون المحذوفة دفعا لتوالي الأمثال، والواو هذه ضمير متصل مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين وهي الضم في محل رفع نائب فاعل، والنون هذه نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مثله فإما ترين من البشر، ترين أصله رأى يرى، رأى ترين ترأين على وزن تفعلين تضربين، مثل بالمشتبه إذا أردت ضبطه مثله بالمعلوم. فإما ترين، ترين هذا فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، أصله ترأين تفعلين، تر الراء ساكنة بعدها همزة مفتوحة بعدها ياء مكسورة وهي لام الكلمة تفعلي لي، هذه ترأي ثم ياء التي هي الضمير ثم نون الرفع. ماذا صنعنا؟ حصل فيه عدة إعلالات، أولا نقلت حركة الهمزة إلى الراء، نقلت حركة الهمزة إلى الراء صار ترى، حذفت الهمزة طلبا للتخفيف صار ترى يينا، ترى يينا. الياء الأولى قلنا متحركة بالكسر، وما قبلها الراء مفتوح، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صار تراين، التقى ساكنان الألف والياء التي هي الفاعل ياء الفاعلة، فحذفنا الألف ترى ترينا صار ترينا. دخل الجازم فإما هذه أصلها ما أصلها إن وما، فإن الشرطية إذا دخلت على ما أدغمت النون في الميم، فإما أصل فإن ما هذه زائدة فإما تري حذفت النون للرفع ثم أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة، التقى ساكنان الياء التي هي الفاعل والنون الأولى من نون التوكيد الثقيلة، ماذا صنعنا؟ لا يمكن حذفها، كسرناها يعني حركناها بحركة من جنسها، فإما ترين. إذن ترين ايش نقول في إعرابه؟ فعل مضارع مرزوم أي بإن، وعلامة جزمه حذف النون، وزنه ترين تفين لا بالتشديد تفين، لم يبق من الفعل إلا الفاء، لأن العين ترأين العين هي الهمزة، والياء الأولى هي لام الكلمة، فحذفت الهمزة عين الكلمة وحذفت الياء الأولى وهي لام الكلمة، فلم يبقى عندنا إلا الفاء. إذن هذه أمثلة، لا نقول ترين فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فبني معها، لا، لما؟ لأنه يشترط في البناء أن تتصل به لفظا ومباشرة، لفظا في النطق ومباشرة ألا ينوى هناك فاصل، تسمعن هذا في اللفظ ليس هناك فاصل لأن تسمع آخر الفعل العين، في اللفظ تسمعن هل في اللفظ فاصل؟ لا، إذن هناك فاصل معنوي مقدر بين الفعل وبين النون. هذه الحالة الثانية وهي حالة البناء، إذن للفعل المضارع حالان، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، ويشترط في هذه النون أن تكون مباشرة للفعل المضارع لفظا وتقديرا. ضبطه حتى نعرف متى نحكم بكونه مباشرة أو لا، إذا أسند للواحد المذكر فهي متصلة به لفظا وتقديرا، إذا أسند للاثنين فهي مفصولة عنه بفاصل حسي لفظي تتبعان، إذا أسند إلى الواو أو الياء نقول هو معرب، وقد يكون الفاصل في الواو مذكورا لتبلونا، وقد يكون محذوفا مثل لتسمعنا، واضح هذا؟ إذن يكون مبنيا على الفتح إذا أكد الفعل المسند إلى الواحد المذكر، لينبذن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ليسجنن، هذا كلها المراد به واحد أسند إلى واحد، إذا أكد الفعل المضارع المسند إلى الواحد بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نقول بني على الفتح، إن أسند إلى الاثنين لا تضرباني نقول هذا معرب وليس بمبني، لما؟ لأنه وجد فاصل لفظي، إذا أسند إلى واو الجماعة هل تضربن المؤنث نقول هناك فاصل لفظي أو معنى، فيكون الفعل معربا إذا أكد الفعل المسند إلى الاثنين أو الجمع أو ياء المؤنث المخاطبة، يكون معربا بحسب الإعراب، يعني حذف النون أو توالي يعني بثبوت النون أو بحذفها للجازم كما في فإما ترينا. النوع الثاني من حالات الفعل أنه يعرب، وهذا على أصله، وقد يكون معربا بالرفع، وقد يكون معربا بالنصب، وذلك إذا تقدمه ناصب أو جازم ناصب، وقد يعرب بالجزم إذا تقدمه جازم، إذا ثلاثة أحوال للفعل المضارع المعرب، قد يكون معربا مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وقد يكون معربا منصوبا إذا تقدمه ناصب، وقد يكون معربا مجزوما إذا تقدمه جازم، إذا تقدمه ناصب هذا بوب له بابا خاصا ناظم يأتينا إن شاء الله، إذا تقدمه جازم كذلك يكون سيأتي له باب خاص، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم هذا ما يسمى عند النحاة بالتجرد. ولذلك أجمعوا على أن الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم أنه مرفوع، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. وكل ما جاء مجزوما ولم يسبقه جازم أو منصوبا ولم ينصبه ولم يسبقه ناصب هذا قالوا أنه ضرورة. محمد تفدي نفسك كل نفسك، تفدي، قالوا محمد تفدي نفسك، هذا ضرورة أو اللام مقدرة. فاليوم أشرب، فاليوم أشرب بتسكين الباء، قالوا هذا ضرورة، أو أن الرواية الصحيحة فاليوم أسقى، فيكون فعل مضارع مبني مرفوع بضمة مقدرة، بضمة مقدرة. إذن إذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم بالإجماع أنه مرفوع، لكن ما الرافع ما العامل هذا مختلف فيه، البصريون على قول والكوفيون على قول. عند البصريين حلوله محل الاسم، يعني كون الفعل يحل محل الاسم هذا هو العامل، لذلك ينصب بعد أن ولن. لما؟ لكون الاسم لا يحل بعد أن ولن، ويلزم بعد لم ولما، لكون الاسم لا يحل بعد لم ولما. لكن هذا منتقد لكون الفعل يلي هلا، هلا يقوم، يقوم هنا فعل مضارع مرفوع، وهنا هلا من أدوات التحضيض، وأدوات التحضيض هذه خاصة بالأفعال. إذا لا يلي لم يحل يقوم هنا في هذا المثال محل الاسم. ذكر ثعلب أن الرافع له هو العامل له مضارعته للاسم، يعني كون الفعل المضارع هو الذي أشبه الاسم المشابهة التامة هذا هو العامل، سيكون العامل معنوي، لكن هذا ضعيف. لما؟ لأن المشابهة اقتضت الإعراف الجملة، ثم الإعراب جنس تحته أنواع أربعة يختص منها المضارع بثلاث، الرفع والنصب والجزم، فيحتاج كل نوع من هذه إلى عامل نقتضيه، كما اقتضى النصب عامل خاص واقتضى الجزم عامل خاص، كذلك نحتاج إلى عامل يختص بإحداث الرفع. إذن هذا ضعيف. الكسائي إمام الكوفيين ذهب إلى أن حروف المضارع نأيت هي العامل، وهذا باطل لسببين. أولا أن جزء الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء لا يعمل فيه. ثم يلزم على هذا المذهب ومذهب ثعلب أن الفعل المضارع يكون مرفوعا دائما، لأن المضارعة موجودة حتى مع دخول الجازم ومع دخول الناصب، يعني لم تنتفي المضارعة مع وجود الناصب، ولم تنتفي المضارعة مع وجود أو دخول الجازم أو الناصب. على كل، وذهب الفراء ومن تبعه إلى أن الرافع هو التجرد، نفس التجرد عن الناصب والجازم، وهذا الذي شهره ابن مالك رحمه الله كما ذكر ذلك في الألفية، ارفع مضارعا إذا يجرد بالناصب والجازم. إذن التجرد التعري، عدم سبق عامل نصب وعدم سبق عامل جزم هو العامل في الفعل. ولذلك نقول العوامل قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، لم يصح من المعنوية إلا عاملان، ما هما؟ الابتداء في المبتدا والتجرد في الفعل المضارع. وهناك الطلب هذا يحتاج إلى بحث. قل تعالوا أتلوا، أتلوا هذا ملزوم لكوني واقع في جواب الطلب، سيكون معنوي، هذا له وجه بإلحاقه في العوامل المعنوية. إذن لا ضعيف، الإضافة والتبعية والتوهم والمجاورة كلها ضعيفة، تسمع ولا يقاس عليها. إذن الفعل المضارع له حالان، البناء والإعراب يبنى في حالين، إذا اتصلت به نون الإناث يبنى على السكون تسكين بناء، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، بشرط أن تكون هذه النون مباشرة. اشترط في النون التوكيد تكون مباشرة ولم يشترط في نون الإناث، لما؟ لأنها لا تكون إلا مباشرة. نون التوكيد الثقيلة، التوكيد الثقيلة والخفيفة، قد الثقيلة قد يفصل بين الفعل ونفس النون، تتبعاني هنا لم تباشر، إذا وجد الفاصل مع نون التوكيد، إذا قد تكون مباشرة وقد لا تكون. أما نون الإناث فهذه لا يتصور أن تجتمع مع ألف الاثنين، لما؟ لأن مدلولها جمع وألف الاثنين اثنان، إذا هذا تناقض. هل يمكن اجتماعه مع واو الجماعة؟ ما يمكن، جماعة الذكور وهي تدل على جماعة الإناث، إذن اجتماعه تناقض يفسد المعنى. هل يمكن اجتماعها مع ياء المؤنثة المخاطبة؟ لا، تدل على جماعة الإناث، هذا يدل على الواحدة. إذن لا يمكن أن تقيد أو لا تقيد نون الإناث بكونها مباشرة. لما؟ لأنها لا تكون إلا مباشرة، إذ لو اجتمعت مع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة لفسد المعنى وحصل التناقض بين مدلولها ومدلول تلك الزوائد. ويعرب فيما عدا هذين الموضعين، هذا قول الجمهور، وإلا فبعضهم يرى أنه مع نون التوكيد الثقيلة مبني مطلقة، وبعضهم يرى أنه معرب مطلقة، وبعضهم يرى أنه لا مبني ولا معرب، يعني منزل بين المنزلتين. إذن يكون الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد فيه أربعة مذاهب. الصحيح وهو قول الجمهور التفصيل، إن باشرت بني معها الفتح، إن لم تباشر فهو معرب، والقول الثاني البناء مطلقا، والقول الثالث الإعراب مطلقا، القول الرابع وذكره الشاطبي لا مبني ولا معرب. ونقف في هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.